والذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. قال: وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قال رحمه الله تعالى: باب في الكهان، باب ما جاء في الكهان ونحوهم. وروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحديث عند مسلم، ويبدو أن المحفوظ في أكثر الكتب بدون لفظة فصدقه، وإنما من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، أما من صدقه فهو فتنطبق عليه الأحاديث القادمة التي سيأتي ذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. والمبهم هنا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة رضي الله عنها، هي حفصة رضي الله عنها. والمقصود أن من أتى كاهنا أو عرافا، وقد سمعنا أقوال السلف في العراف، وخلاصته كل من يدعي علم الغيب، كل من يدعي علم الغيب هذا هو ماذا؟ من؟ هذا هو العراف. فكل من ادعى علم الغيب ينطبق عليه هذا الوعيد، ينطبق عليه هذا الوعيد بمجرد سؤاله لذلكم العراف أو الكاهن أو المنجم أو الساحر أو الرمال أو الخطاط أو المنجم أو نحو ذلك. وقوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، جمهور العلماء على أن المقصود أنها لم تقبل من حيث يعني الثواب الأجر عند الله، أما هي فلا تسقط، لا يعني تجزئه ولكنها لا تقبل، وقيل خلاف غير ذلك، لكن القول الصحيح هو هذا الذي نقله الإمام النووي وغيره من أئمة الهدى والدين، نقلوا بأن المقصود أنها لم تقبل له، بمعنى أنها تجزئه أداء لكنها لا تكفيه ماذا؟ أجرا، لا تنفعه أجرا، لا تنفعه أجرا. ولذلك فإن هذا الوعيد أمره في غاية الخطورة، فكونه لم تقبل له صلاة 40 يوما فهذا في حد ذاته حرمان عظيم. وقال بعض العلماء بأنها لم تقبل أصلا حتى ولو أداها حتى إجزاء فإنها لا تجزي، ولكن القول الأول هو القول الأشهر والأرجح، وهو الذي رجحه جمهور أهل العلم، ولذلك فإن إتيان هؤلاء العرافين في غاية الخطورة، ولو لم يصدقوا حتى مجرد إتيانهم أو سؤالهم أو من نحو ذلك، فكل ذلك محرم وكل ذلك في غاية الخطورة فاحذروا. وكذلك حال من يفتح قنواتهم، من يفتح قنوات العرافين أو الكهنة أو السحرة أو ما إلى ذلك، فإنه ينطبق عليه ذلك كذلك، ينطبق عليه ذلك. فمن دخل المواقع واستمع إليها أو شاهدها أو تلذذ بما فيها أو انبسط مع أهلها حتى ولو لم يصدقهم فإنه ينطبق عليه هذا الوعيد، ينطبق عليه هذا الوعيد. فالواجب على المسلم أن يحذر من هذه الخزعبلات ومن هؤلاء الكهان والعرافين والكهنة والمنجمين وكل من يدعي علم الغيب بأي طريقة سلك هذا المسلك. لذلك انتبهوا لهذا. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الحديث تأكيد لما تقدم، لكن التغليظ فيه أشد، التغليظ فيه أشد. فإن من أتى الكاهن أو العراف أو المنجم أو الرمال أو قارئ الكف أو قارئ الكف أو قارئ الفنجان وكلهم دجالون أفاكون، فقد كفر بما أنزل على محمد. وكثير من أهل العلم يحمل الحديث على ظاهره، وهو أنه كفر كفرا ينقله عن ملة الإسلام، وعليه إذا أراد أن يتوب عليه أن يجدد ماذا؟ إسلامه. وهناك قول بأن المقصود أنه كفر دون كفر، وأنه لم يبلغ درجة الكفر الأكبر. والذي يظهر لي هو القول الأول، الذي يظهر لي هو القول الأول، لأن كونه يصدقه في أقواله وينبسط معه ويعني يرى أنه صادق، ما حصل هذا إلا نتيجة لاعتقاده أنه يعلم الغيب. فلما بني ذلك على هذا وهو كونه يعتقد أنه يعلم الغيب، لذلك نال هذا الوعيد الشديد، وهو أنه يكفر كفرا ينقله عن ملة الإسلام. هذا هو الذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة، ولكل وجهة، ولكن هذا هو الذي يظهر. وكما قلت لكم، ذكر كثير من أهل العلم علة لكفره بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما السبب؟ أنه ما صدقه إلا بناء على ماذا؟ إلا بناء على اعتقاده ماذا؟ علم الغيب، أنه يعلم الغيب. وإذا اعتقد أحد أن أحدا يعلم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ولو اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء أو الملائكة، من اعتقد أنهم يعلمون الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يجب الحذر، كل الحذر من هؤلاء الدجالين والأفاكين، لأن أتيانهم وتصديقهم مشعر بكون مصدقهم يعتقد أنهم يعلمون الغيب. وقد قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قالت لما سألها مسروق رحمه الله تعالى من كبار التابعين، قال: يا أمه، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت: لقد قف شعري، شعر رأس يعني، مما قلت: ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، يعني الغيب المطلق، فهو كاذب فقد كذب. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. يعني من زعم أنه يعلم الغيب فقد كذب. هناك طائفة من الطوائف الخبيثة الكافرة المارقة تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وهناك طوائف أخرى يعتقدون أن معبوديهم ممن يعبدوهم من دون الله عز وجل من أصحاب القبور أنهم يعلمون الغيب، وكل هذا كفر بالله عز وجل وبعد عن الصراط المستقيم. فعلينا أن نحذر كل الحذر من هذه الأقوال الخبيثة الرديئة التي من وقع فيها وقع في الكفر شاء أم أبى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى درسنا غدا إن شاء الله، ونأخذ ما يتيسر من الأسئلة الآن. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: ما ذكرتم حفظكم الله مشكلة كون كثير من الإخوان فوقها خط كون كثير من الإخوان يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ويكثر هذا في إخواننا الصوفية، ومن على شاكلتهم. أنا لا أعتقد أن الذي يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره يعلم الغيب المطلق لا نسميه من إخواننا أبدا، لأنه ليس أخا لنا، لأنه كفر بالله عز وجل. فمن ادعى أن أحدا يعلم الغيب فقد كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، يعني من أو ما أوحى الله من له من الغيب النسبي. نعم، يعني ما أوحى الله إليه. فولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يعني لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم تصيبه الأمراض ويصيبه السوء ويصيبه الضرر، وقد أصابه السحر وقد أصابه السم وتصيبه الحمى ومات بها، وسمته بنت أبي الحقيق ولم يعلم الغيب حتى أوحى الله إليه بعد أن نهس عدة نهسات من عظم الذراع أو لحمة الذراع التي أهدته إليه هذه اليهودية، ومع ذلك فإنه لم يعاقبها. سبحان الله العظيم، ما أحلمه صلى الله عليه وسلم. نعم، وما أحلم الله على العباد. فالشاهد أن من يدعي النبي صلى الله عليه وسلم الغيب فقد كفر أو غيره. الغيب غيبان: غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب النسبي لا يعلمه الأنبياء بحكم الوحي، كما قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ميزه الله بالوحي، وهو لا يعلم إلا ما علمه ربه. ولذلك يقول موسى عليه السلام، أو الخضر وموسى، يقول: ما علمي وعلمك يا موسى بالنسبة لعلم الله إلا كإيش؟ كنقر هذا ماذا؟ العصفور إذا نقر في البحر. لا إله إلا الله. تصوروا عصفورا، ليس طيرا كبيرا، عصفورا ينقر في البحر، البحر الأبيض المتوسط أو الأحمر أو المحيط الهندي أو الهادي أو الأطلسي، هل هذا يؤثر في البحر؟ ها؟ لا يؤثر. إذن علم الغيب ما أوحى الله به إلى رسله ما هو إلا قطرة من بحر، قطرة من بحر. ولله المثل الأعلى، وقال ما علمك وعلمي في علم الله، نعم، إلا كنقر هذا الغراب أو هذا العصفور في ماذا؟ في البحر. فتصور لا يمكن أن ينقل أن يعني يحدث هذا النقر ولو مثقال ذرة، الذرة التي لا ترى بالعين المجردة، عرفت كيف؟ فعلينا أن نعي وأن نحذر من نسبة هذا القول إلى أحد من المسلمين. أما من كفر بالله فقد يعتقد أشياء كثيرة، ومن بينها اعتقاده أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وهذا دجل وسفه وكذب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بل إن هذا تنقص لرسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له الله قل لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. إذن الذي يعتقد هذا يكذب ماذا؟ يكذب القرآن ويكذب السنة، يكذب القرآن ويكذب السنة. فانتبه لهذا يا عبد الله فإنه خطير. نعم. يقول السائل الكريم: زوجتي تهتم كثيرا بالأبراج وعلمها، وتقول إنه علم لمعرفة وقت الزرع ووقت الفصول الأربعة ولمعرفة الشخصيات على حسب وقت مولدها والبرج الذي ولدت فيه. أعوذ بالله. قال: ولا ترى في ذلك بأسا، وقد نصحتها كثيرا بدون جدوى، أرجو منكم بيان الواجب علي تجاهها. أولا يعني تصوره هذا يشمل حقا وباطلا، أما كونه علامة للزرع وعلامة لدخول الفصول وما إلى ذلك دخول فصول السنة فهذا حق يعرفه علماء ليش؟ الفلك والأرصاد، ومع هذا لا يجزمون وقد يخطئون. أما دعوى أنها تعلم تلك أن عندها معلومات عن الشخصيات ولادة فلان أو حظ فلان، فهذا كفر بالله عز وجل. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا يجوز لك إلا أن تمسكها إلا أن تتوب من جديد وتجدد العقد عليها، إلا أن تتوب هي من جديد وتجدد العقد من جديد أيضا، لأنها كانت مشركة بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو كافر، فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. طيب ما الفرق بينه وبين علماء الفلك؟ الفرق واضح، هذا ينسب الشيء إلى النوء، أما الذي يقول إذا حصل برج كذا فحري بإذن الله أن يحصل مطر وأن يحصل يعني برد أو نحو ذلك، فهذه سنة الله في خلقه، وهذا من علوم الفلك المعلومة لدى جميع البصر، وهي داخلة في قوله: وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون. فهذا هو المقصود. أما كونها تقول إنها تعتقد إنه إنها تعرف الشخصيات، وإن هذا الذي ولد في البرج الفلاني كذا والذي ولد في البرج الفلاني كذا، فلا شك أن هذا كفر بالله عز وجل. ويجب عليك، اسمعني جيدا، يجب عليك أن تفارقها فورا، ثم تقول لها إن كنت ستسلمين من جديد وتتوبين إلى الله عز وجل جددنا العقد الآن، وإن كنت ستبقين على هذا المعتقد فأنت كافرة ونعوذ بالله من الكافرات، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. في الآية الأخرى لا هن حل لكم ولا أنتم، لا هم يحلون لهم، لا هن حل لكم لهم ولا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهن. فانتبه يا عبد الله من هذه اللحظة، فارقها وابتعد عنها إلا أن تأتي وتجدد إسلامها وتعقد عليها من جديد، لأنها تعتبر غير مسلمة، لأنها تعتبر غير مسلمة. انتبه، ترى هذا أهم حتى من الصلاة، وأهم حتى من الزكاة، وأهم حتى من بر الوالدين. معرفة هذه الأشياء أهم من جميع الأمور. معرفة الكفر من الإسلام من إيش؟ من الكفر. ومعرفة الشرك التوحيد من ماذا؟ الشرك. من الشرك. هذا علم معرفته أهم من جميع الفرائض الأخرى، لأن أصل الفرائض لا تقبل ممن كان يعتقد ذلك. فقل لها إذا كانت ما زالت تعتقد هذا فوالله لا صلاة لها ولا صوم لها ولا حج لها ولا زكاة لها ولا عمل لها البتة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأنا ما كنت أتصور أن ينحدر المسلمون إلى مثل هذه الحالة لولا مثل هذا السؤال الذي جاء، والعياذ بالله. نعم تفضل. طيب أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: أخطأت في صلاتي للمغرب فصليت اليوم الليلة فصليتها أربعة، ثم ذكرني من معي بأني صليت أربعة، فهل أعيد الصلاة أم ماذا؟ كان يكفيك بعد السلام أن تسجد للسهو فقط لا غير، يلزمك سجود السهو، خلاص يكفيك إن شاء الله. تسجد ركعتين سجدتين سجدتين بعد السلام. نعم. لا. ثم تسلم بعدهما. نعم نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، الله المستعان، يقول: قلت لزوجتي وحياة أولادنا لتفعلي كذا وكذا، يقول: وأنا كنت أريد أن أطلقها ولكن لم أجرؤ على الطلاق، فما حكم ما قلت يا فضيلة الشيخ؟ السؤال له شقان، شق سأجيب عليه وشق سأحيلك إلى العلماء الأكابر وإلى الإفتاء. أما الشق الذي سيجيبك عليه فحلفك بحياة أولادك شرك بالله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية: من حلف بغير الله فقد أشرك. فالذين يحلفون بالأمانة أو بالنبي أو بحياة أولادي أو بشرفي أو بكذا أو بكذا أو بكذا، هذا إن حلف معتقدا أن المحلوف به في منزلة الله أو أنه يقدر على شيء مما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا يكون شركا أكبر يخرج من حضيرة الإسلام. أما إن كان قد جرى على لسانه من غير قصد، أو لا يريد أنه في منزلة الله، أو لا يعتقد أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، فأقل ما يقال فيه إنه ماذا؟ إنه شرك أصغر، يجب أن تتوب منه فورا، يجب أن تتوب منه فورا. فعلينا أن نحذر من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإذا علينا أن نتنبه وأن لا نحلف بغير الله سبحانه وتعالى. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ما السر في هذا؟ الحلف بالله على الكذب يجوز؟ ها؟ لا لا يجوز. ما اسمها اليمين؟ الإيش؟ الغموس، لأنها تغمس صاحبها في النار وهي محرمة. اليمين الغموس محرمة، ومع هذا يقول ابن مسعود إنها أهون عندي من الحلف بماذا؟ بغير الله. لماذا؟ لأن الحلف بغير الله كفر وشرك، والحلف باليمين الغموس ماذا؟ كبيرة من الكبائر، يجب على المسلم أن يجتهد في التوبة منها. فاحذروا من الحلف بالنبي أو بالحسين أو بصاحب هذا المقام أو بولدك أو ب... أنا أذكر أنا صغير بعض لما كنا في البادية بعض الشياب يقول وحياة ياقي، حياة نوقي يعني إبله، يحلف بالإبل، حياة عيال وحياة ياقي. ها انتبه يا عبد الله، نياقك أعظم من الله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. انتبه، لا تحلف بغير الله يا عبد الله، فإن هذا شرك بالله عز وجل، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر على حسب معتقد صاحبه. نعم. الشق الثاني من سؤالي. أما الشق الثاني هو يتعلق بالطلاق. نعم. هل تطلق بهذا الكلام وهو ينوي الطلاق، ينويها ولا ينويها؟ أنا لا شأن لي بالطلاق ولا أفتي فيه، ومن قال لا أدري فقد أجاب، فاذهب إلى المشايخ الكبار. نعم. أسأل الله إليكم. السائل الذي قبل السؤال الأخير يذكر بأن زوجته يعني ملمة بالعلوم الدنيوية، دكتورة، لكنها يقول غير شرعية، غير متخصصة في الشريعة، هل الجهل بالدين ينفعها في عدم طلاقها؟ إذا كانت تعيش في بلاد المسلمين لا ينفعها الجهل بالدين في حق من يعيش في بلاد بعيدة عن الإسلام، ما سمع بالإسلام وما بلغته الآيات وما بلغته الحجة، هؤلاء الذين قد يعذرون. أما الذي يسمع قال الله قال رسوله، هذا ما يعذر، لأن الحجة قائمة عليه. ولذلك الصحيح أنه لا يشترط فهم الحجة، بل يكفي العلم بها، يكفي العلم بالحجة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فانتبه لهذا، إن كانت موجودة معك في المدينة فخذ هذا التليفون وقل لها تتصل علي غدا لعلي أوجهها إلى أن تتوب إلى الله من هذا الشرك. هذا التليفون سجله عندك، كانت في الخارج 00966143131386. مرة أخرى 00966143131386. غدا ما بين الساعة 10 إلى 12 ظهرا كل يوم نجلس ما عدا الجمعة والسبت للإجابة على الأسئلة، فيما علمنا، وفيما لا نعلم نقول لكم لا ندري. نعم. قل لها تتصل على هذا التليفون إذا كانت تريد الحق. نعم. شكر الله لكم. السائل جزاه الله خيرا يشير إلى مجيء العمار الحمد لله وتواردهم على الديار المقدسة. نعم. يطلب من شيخنا تكثيف هذه الدروس، يقول انتفعنا بها ولله الحمد، ونسأل الله أن يعم بنفعها. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياهم، وأن يرزقنا وإياهم أمرين: إخلاص العمل لله وحده، وصواب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يكون إلا بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله يا عبد الله. نعم. هذا يذكر بأنه تعود على قول ونفسي الزكية، ونفسي الزكية، هذا كما تقدم يقسم بنفسه فهذا شرك بالله عز وجل. وما الذي يدرك أنها زكية؟ هل أنت تزكي نفسك؟ الله تبارك وتعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. ألم ترى الذين أوتوا نصيب من الكتاب، ألم ترى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا. ما في أحد يزكي نفسه، كيف تقول نفسي الزكية؟ ما والله ما أستطيع أجزم أن نفسي زكية، أخشى أن تكون أمارة بالسوء. النفس ثلاثة أنواع، وقد تنتاب النفس الواحدة هذه الصفات الإيش؟ الثلاث. قد تنتابها فتكون نفسا مطمئنة، نسأل الله أن يجعل نفوسنا وإياكم من هذه. وقد تكون نفسا لوامة وهي التي تلوم صاحبها إذا فعل الفعل المشين، وقد تكون نفسا أمارة بالسوء والعياذ بالله. فما أزكي نفسي وأقول ونفسي الزكية. ثم اليمين في حد ذاته شرك بالله عز وجل، وكما قلت قبل قليل إن اعتقد أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر إلا الله فهو كفر وشرك بالله، وإن كان دون ذلك فهو شرك أصغر، فانتبه. الشيء بالشيء يذكر، تسمية الأولاد النفس الزكية، هذه تسمية غير صحيحة، وهي من تسميات الرافضة، هذه منفية عندنا في في في في ديننا ولا تجوز، لأن ذلك مبالغة في التزكية، ذلك مبالغة في التزكية. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى ماذا؟ إلى زينب، واسم برة ما فيه مبالغة كثيرة، لكن نظرا لما فيه من ما يشم منه ماذا؟ رائحة التزكية، أمرها النبي أن تغير اسمها إلى برة، وهي بنت أبي سلمة رضي الله عنها، بنت أبي سلمة ربيبة من؟ النبي صلى الله عليه، ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن انتبه لهذا يا عبد الله، انتبه، ما حد يسمي نفسه بالنفس الزكية، والله لا ندري، إنما نسأل الله دائما أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك أمرنا أن نقول في السجود يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فأكثر من هذا الدعاء دائما في سجودكم عباد الله. نعم. هذا السائل الكريم يذكر بأنه جاء معتمرا من بلد كذا من كبار بلدان العالم الإسلامي، يقول مولانا يأمرنا بقراءة قصيدة البردة الشريفة بالروضة الشريفة، يذكر أحسن الله إليكم مضايقة العسكر والمسؤولين له. جزاهم الله خير على هذه المضايقة. أقول العسكر جزاهم الله خير على منعكم من هذا. يا أخي الكريم وفقك الله. أولا كلمة مولانا يسحبها، مولانا هو الله، ولا تصف أحدا بالمولى إلا رب العالمين، الله هو المولى سبحانه وتعالى، فانتبه، لا تردد كلمة سيدنا مولانا، هذا غلو، والرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم الغلو. إذا كان يقول عن نفسه لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا ماذا؟ فقولوا عبد الله ورسوله. فيا عبد الله انتبه، إياكم المغالاة، أنا لا أرضى أن يخاطبني أحد يقول يا مولانا، لا والله أبغض ذلك وأكرهه ولا أقبله، فانتبه يا عبد الله، هذا أمر. الأمر الثاني، من هذا الذي يأمر بتلاوة القصيدة الشركية؟ وكيف يسمى مولى؟ قصيدة البردة يا عباد الله، أنا أتلو عليكم بعض أبياتها وأترك الحكم لمن؟ لكم. وأسألكم بالله أن تفهموا معناها وأن تصدروا حكما بناء على المعنى اللغوي لهذه القصائد. أسألك سؤال، خلينا من البردة، أسألك سؤال، لو أن إنسان الآن جاء وقال لك وقال لأي مخلوق أنا ليس لي أحد سواك يحميني، ليس لي أحد يحفظني سواك. هذا الكلام ما حكمه؟ يجوز؟ لا والله، بل هو محرم، بل إذا اعتقده يكون شركا. لو قال يوم القيامة ما لي من ينقذني إلا فلان، إلا شيخ الطريقة، هذا كفر ولا إسلام؟ لا والله إنه الكفر. لو قال شخص إن الدنيا والآخرة كلها ملك فلان المخلوق، كلها ملك لفلان المخلوق ولم يترك لله شيئا، أيكون هذا إسلاما؟ أجيبوني عباد الله. لا والله، لا والله، وهو يا رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب تعال، هذه قصيدة البوصيري تشتمل على، طبعا الرجل أفضى إلى ما أفضى إليه، لعله قد تاب منها، لعله قد ختم له بخير، لا نتكلم في ماذا، في خاتمته، خاتمته عند ربه. لكن أسأل سؤال، إذا قال قائل يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، النفي مع الاستثناء يفيد ماذا؟ يفيد الحصر والعموم، يعني ليس لي ملجأ سواك، أين رب العالمين؟ أجبني بالله عليك، وسأسألك يوم القيامة وأشهد الله أنني أخبرتك بحكم ذلك، وهو الذي سنقف أنا وأنت بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تعال، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، طبعا هو يقصد النبي صلوات الله وسلامه عليه، والنبي قال لا تطروني، انتبهت؟ كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله، وقال لمن قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله عدلا أو ندا، بل ما شاء الله وحده. فإذا قال رجل أو امرأة، إذا قال مخلوق ما لي من ألوذ به سواك، هل ذكر ربه أم نسيه؟ قطع نسي ربه، لما تقول ما لي من ألوذ به سواك نسيت ربك، الذي يقول ما لي من ألوذ به سواك نسي ربه تماما، وكأنه ليس له ملاذ حتى رب العالمين إلا هذا المخلوق، فهذه هذا البيت شرك بالله عز وجل. طيب تعالي للبيت الثاني، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. من الذي ينجيك يوم القيامة؟ الله وحده، إلا من أتى الله بقلب سليم، والسليم هو الذي سلم من الشرك والكفر ووحد الله سبحانه وتعالى. فإذا قال القائل إذا لم تأخذ بيدي ليس هناك من يأخذ بيدي، معنى ذلك أنه نسي ربه أيضا، نسي رب العالمين، الذي يأخذ بيدك هو الله وحده، الذي يغفر لك ويسمع دعاءك ويسمع مناجاتك هو رب العالمين. طيب تعال أيضا، قل ما ادعته، دع ما ادعته النصارى في نبيهم، وقل بعد ذاك ما شئت واحتكمي. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لا تقول إنه ابن الله، ولا تقول إنه ثالث ثلاثة، طيب، لكن قل ما شئت بعد ذلك، قل أغثني يا رسول الله، ارحمني يا رسول الله، افعل لي يا رسول الله، أناح في حماك يا رسول الله، هذه أعظم من من من من ابن الله، لأنك لم تلجأ إلى ربك، وإنما لجأت إلى من؟ إلى غيره. هم يقولون، هو يقول أنت لا تقول ما تقول النصارى إنه ابن الله، لكن قل ما شئت بعد ذلك، قل إنه الله، قل إنه الرب، قل إنه المغيث، قل إنه المعطي، قل إنه المغيث إلى آخره، أليس هذا هو معنى هذه الأبيات؟ طيب تعالوا إلى الطامة الكبرى والمصيبة العظمى، والمصيبة العظمى ما هي؟ وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. سبحان الله. هو العالم كله ما هو؟ دنيا وآخرة. دنيا وآخرة، ليس كذلك؟ كل العالم فيه، ما في العالم الدنيوي والعالم الأخروي. العالم الدنيوي من سماء وأرض وإنسان وحيوان وسماء وأرض، العالم الأخروي من جنة ونار وما فيهما إلى آخره. طيب، هو يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرتها يعني إيش؟ الآخرة. إذن من جودك يا رسول الله الدنيا والآخرة، إذن ما الذي هو من جود الله عز وجل؟ ماذا بقي؟ هل ترك شيئا لله؟ لا والله، والله ما ترك، هذا الذي تسمونه مولاكم ما ترك شيئا لله سبحانه وتعالى أبدا. وإن من جودك الدنيا وضرتها. تأمل أنت وأنت تعرف اللغة العربية، يا من تعرفون اللغة العربية، أسألكم بالله سؤالا نحتكم به بين يدي الله يوم القيامة، ما معنى هذا البيت في اللغة العربية؟ وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، أي كل أمور الدنيا وكل أمور الآخرة كلها من جودك أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا بقي لرب العالمين؟ ماذا أبقوا لرب العالمين؟ هل أبقوا شيئا؟ لم يبقوا شيئا، لم يبقوا شيئا لرب العالمين. لذلك يا عبد الله انتبه لنفسك واحذر من هذه الشركيات، هذا هو الغلو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. رسول الله صلى الله عليه وسلم نتبعه ونحبه ونفديه بأنفسنا وأرواحنا وأهلينا ووالدينا وأنفسنا والناس أجمعين. من لم يحبه أكثر من نفسه فإنه لا يحبه. لكن ما هي محبته؟ ما معناها؟ ها؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من كان صادقا في حب الله ورسوله فليحب الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. انتبه يا عبد الله، من يدعي أنه يحب الرسول وهو يدعوه من دون الله، هل أحب الرسول؟ لا والله، هو يكذب في هذه الدعوة. من يدعي أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقول يا رسول الله أغيثني، يا رسول الله أنا في حماك، يا رسول الله أنقذني، هل أحب رسول الله؟ لا والله كذب. تعصي الله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في الزمان بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع أو يطيع. فانتبه يا عبد الله، ارمي هذه القصيدة، تخلص منها، استبدلها بالقرآن، اتلو كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار إلى أن تلقى الله، احفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم آناء الليل وأطراف النهار إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. هذا هو طريق النجاة، هذا هو طريق السلامة وطريق السالكين إلى مرضات رب العالمين. وأما ما خرج عن ذلك فهي طريق إبليس، فهو طريق إبليس. وأن لو استقاموا على الطريقة، أي طريقة؟ طريقة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة من؟ طريقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. وأن هذا إيش؟ صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط النبي، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، جعلني الله وإياكم منهم. إلى درسنا غدا إن شاء الله. استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والذي لم يسمع جواب سؤاله يمكن أن يمشي مع شيخي ويسأل بنفسه مع مراعاة التباعد، حفظ الله الجميع.